يشرع عن بعض الأسئلة عما تيسر منها. أنا قال الصوفية يستدلون بآية، نعم، فبذلك فليفرحوا، آية سورة النحل، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول هذا دليل على احتفال بالمولد، والجواب على ذلك أن هذه الآية قراها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفهم منها الاحتفال بالمولد، وقراها الصحابة رضي الله عنهم وما فسروها بالمولد، وقراها السلف الصالح ولم يفسروها بالمولد. نعم. الآية لا تدل على المولد لا من قريب ولا من بعيد، وفضل الله والإسلام والفرح به لا يكون في الربيع الأول، ليس في الآية قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا في ربيع الأول، ما في تحديد. لم يفسر هذه الآية أحد قط من علماء التفسير، ابن جرير الطبري وغيره، ابن كثير وغيره من العلماء المعتبرين، ما فسروا آيته بأنها الاحتفال بالمولد النبوي، فلذلك هذا من البدع الواضحة، ويقال له هل أنت أعلم بهذه الآية من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إما أن يقول نعم، إما أن يقول لا. الآية دي أنت فهم أكثر من الرسول ولا الرسول فهم أكثر؟ هو الرسول فهم أكثر. طيب هل فهم من الرسول المولد أم لا يفهم منها؟ إما أن يقول فهم، إما أن يقول ما فهم. طيب إذا قال ما فهم معناه عمل أفهم من الرسول، إذا قال فهم ونطيب الفهم هل قاله للناس أم كتمه؟ إما أن يقول قاله وإما أن يقول كتمه. إذا قال كتمه اتهم الرسول بكتمان، إذا قال قاله وقال له أين قاله؟ قال وين؟ لما تلقاه تعال. طيب كل بدعة ضلالة، هل كل هنا من ألفاظ العموم؟ نعم من ألفاظ العموم ولا شك، من ألفاظ العموم كل بدعة ضلالة. طيب تدمر كل شيء من ربها، عايز يقول يعني هنا العموم بحسبه، هنا خلاص هنا العموم بحسبه، أي بدعة ضلالة، أي بدعة ضلالة. نعم يعني يريد أن يقول إن كل أحيانا لا تفيد العموم، كقوله تعالى تدمر كل شيء، يعني ما دمرت السماوات، لا، الجواب تدمر كل شيء أمر بتدميره، هي فيها عموم، فيها عموم من حيث التحديد، فحيث حدد التدمير دمرته كله، يعني لا قريب دمرها كلها، دمرتها كلها، خلاص تدمر كل شيء أمر بتدميره. وأنا كل بدعة ضلالة، يعني كل ما ابتدع في الدين وحدث في الدين ضلالة. نعم خلاص واضح. نعم أي نعم نعم العموم ضال يدخله التخصيص والاستثناء. نعم الفرق بين عموم ومطلق، العموم يدخله الاستثناء بخلاف المطلق. نعم ما حكم من قال رضي الله عنه غير الصحابة بغير شهادة الوحي من عصر هذا؟ إذا كان من الدعاء لا حرج، تقول فلان رضي الله عنه يعني اللهم ارض عنه من باب الدعاء، ما في حرج. يقول ظهر في هذا العصر استعانة الكفار في محارب المسلمين بعضهم بعض بقول أنهم مبتدعون أو مخالفون للشرع، ويعلم جيدا أن الكفار يحاربون نساء المسلمين. لعل السائل يقصد ما هو في الساحة الآن من التحالف الدولي على تنظيم داعش، وأن الكفار تآلبوا على المسلمين. الجواب نعم الكفار تحالفوا على المسلمين، والكفار تجمعوا على المسلمين وعلى ضد المسلمين، لكن السؤال هل داعش تمثل الدولة الإسلامية؟ الجواب لا تمثلها، هذه ليست الدولة الإسلامية التي ننشدها ونتمناها، هذه دولة تكفيرية، وليس ولا يوجد تكفير يقول تكفيري، لا يوجد تكفير يقول تكفيري، ولا يوجد قدر يقول أنا قدري، يقول أنا سني أنا أهل السنة، ولا يوجد ضال يقول أنا ضال. نعم أي نعم. فالاستعانة للكفار القول فيها تفصيل، إذا استعان المسلم بالكافر على عدوه المسلم، مسلم عنده أعداء مسلمين، استعان بالكافر ليتخلص به من عدوه المسلم فهذا يفسق، لأن عنده مصلحة شخصية، لكن لو استعان بالكافر لقضاء على المسلم حبا في ظهور الكفار على المسلمين فهذا يكفر. ويشهد لذلك الواقع، لو أن إنسان عنده مشكلة مع جاره المسلم، نظر مثال بالمثال بسيط وهذا المثال يكبر إلى مستوى الدول، جارك مسلم عندك معه مشكلة وعنده مشكلة مع شو؟ مع الكافر ده، يعني عنده مشكلة أنت ومشكلة مع الكافر ده، وهو يريد أن يقتلك أنت، هو مسلم لكن دار يقتلك، فاستعنت أنت والكافر على قتله. ما الكافر ما عندك معه مشكلة لكن دار يقتلك أنت وعنده مشكلة مع الكافر، فاستعنت مع الكافر لقتله لترتاح أنت منه هو، فهل يكفر؟ لا يكفر، إنما يفسق، يكون هذا فسقا. قس على هذا الدول، يعني على هذا الدول نظام دولة يخشى من هذه المجموعة أن تقضي عليه، فاستعان الكفار ليقضي عليها، استعان بهم ليقضي عليهم، هل يكفر؟ لا يكفر، إنما يفسق. نعم نعم، أسأل الله أن يهدي جميع المسلمين. نعم. كيف؟ إذا كان مضطر لا بس. الآن لو أن إنسانا يحمل سلاحا مسلم يصلي في الجامع، شال له ساطور لا يضربك في راسك بالساطور، وجاء واحد ماري نصراني قلت له يا جورج حلين الزول ده، قام ضربه وقتله أو أقعده، المهم خلصك من هذا الذي قتلك، ما في بأس. نعم دعك منه. طيب يقول هذا خط ما هو واضح، يقول السلام ورحمة الله، قال تعالى وطعام وهل الكتاب حل، لا يذكر هذا المعنى. قالوا إن رأيناهم يذكرون فيه اسم نبي الله عيسى هل يكل؟ لا يكل. إذا رأيته بعينك رأيته يذكر فيه اسم عيسى لا يكل، لكن إذا لم تره لا تسأل عنه. يقول هل اجتماع الناس في العزاء بعد الدفن عند أهل الميت يعود إلى العرف؟ هذه المسألة هي محل نظرنا، فإن جرير قال كنا نعود الاجتماع عند الميت وصنع طعام من النياح، هذا قول جريرنا. والاجتماع له أنواع وأشكال، يعني هناك اجتماع يكون على مستوى الأسرة القريبة، مثلا يموت الجد فيأتي أحفاده أبناء البنت وأبناء الإبن وأبناء البنت وأبناء الإبن يجتمعون في البيت ويعزي بعضهم بعضا، هذا لا يقال فيها أنه من العزاء المحرم، لكن اجتماع الناس من لا علاقة له بالميت أو من المعارف والأصدقاء يجتمعون من أنحاء القرى وأنحاء القرى المجاورة يجتمعون، هذا الأصل له، يأتي الناس من ليس لهم لا تربط بصلة بهذا الميت، إنما هم أباعد وأجانب وأصدقاء لأصدقاء أبناء الميت وحول ذلك ومعارف، فيأتون فيعسكرون في بيت المتوفى، هذا الأصل هنا. طيب قال هل الكلام بعد صلاتي يوم الجمعة في حرج؟ النهي عن التحلق يوم الجمعة، أن يجلس الناس حلقا في المساجد في النهار وضحى يوم الجمعة، لأن هذا يشغل عن، لأن هذا الوقت كله وقت لحضور صلاة الجمعة ليس وقتا لغيره، فمن طلوع الشمس إلى صعود الخطيب على المنبر هذا كل وقت، كل هذه الساعات فيها فضيلة. هنا يعني. صح. لا عدو مش معناه عدو، عدو يريد أن يقضي على المسلمين وعلى النصارى، المسلمين وعلى النصارى هم في بلد واحد، فدافع المسلمون عن أنفسهم وعن أرضهم، وكذلك النصارى دافعوا عن أنفسهم وعن أرضهم، قاتل هذا عدو مشترك، لا حرج في ذلك، لا حرج. الآن مثال، لو أن لصوص هجموا على، لو هجم اللصوص على حي من الأحياء، وهذا بيت مسلم وهذا بيت نصراني، فخرج المسلم بعصاه وخرج النصراني بعصاه، وقاتلوا هؤلاء اللصوص ودحروهم، ما في حرج في ذلك، لا حرج. أما قياس التحالف الدولي بحيث الفضول فهذا فيه نظر، يعني فيه ما فيه. طيب، يقول: إذا كان إنسان يمذي هل يغسل ملابسه في كل مرة؟ يكفي في تطهير المذي النضح، ينضح أن يرش، يأخذ كفة من ماء ويرش فيها حيث أصاب الثوب، حيث يصيب الثوب، نعم يكفي فيه النضح ولا يجب الغسل. إذا نسي أحد جزء من وجهه ورجله في الوضوء ثم جف العضو، كيف يعالج هذا؟ يعالجه بأن يعيد الوضوء، نعم يعيد الوضوء بس، نعم يرجع يتوضأ من جديد. إذا جف العضو لأن الموالاة تنقطع بجفاف الأعضاء، يرجع فأحسن وضوءك، سان توضأ وترك جزء من رجل جاف ثم جفت أعضاءه، لو تنبه أثناء الوضوء حد قال لك ورعك به الناشفة فغسلها لا بس، لكن لو ذهب وجفت الأعضاء وفي رجله مكان فيه لمعة يرجع ويعيد الوضوء من أوله. يقول: الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، ذكرناه. القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة، الأمر الوجوب، النهي للتحريم، والقواعد الفقهية متعلقة بماذا؟ القواعد الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين، بما يصدر من المكلفين. أيضا القواعد الأصولية لا يتوصل بها إلى حكم مباشرة، القواعد الأصولية لا يتوصل بها إلى حكم مباشرة إلا بواسطة الدليل. يعني مثلا وجوب الصيام هل يؤخذ من القاعدة الأصولية ولا من الدليل؟ يؤخذ من الدليل، كتب عليكم الصيام. فالقاعدة الأصولية الأمر الوجوب، الأمر الوجوب، هل يستفاد من هذه القاعدة مباشرة وجوب الصيام ولا بد من ورود الدليل بعد الدليل؟ نعم. القاعدة الفقهية يستفاد منها الحكم مباشرة، مثل اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك. طيب، إنسان توضأ وشك في الطهارة هل يعيد الوضوء؟ الجواب لا يعيده. لماذا؟ لأن يعني اليقين لا يزول بالشك. هيا تفضل. شو أنا مش كثيرة. قال لدينا أستاذ في عقيدة في الجامعة يدرس، يقول: إن عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الله الأرض وصلى عليه موسى. هذا كلام باطل يا، هذا كلام باطل لا أصله. قال يقول: إذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الله إلى الأرض وصلى عليه، هذا كلام باطل، هذا من أبطل الباطل. هل هناك علاقة بين الجعلة وشنو؟ ما واضح. ما الفرق بين الضامن والكفيل؟ الضامن والكفيل بمعنى الضامن الذي يضمن، يعني يتكفل، يتكفل بالسداد أو يتكفل بإحضار، إحضار ذلك المدعى عليه، الذي يظهر لا فرق أو متقاربا. إذا اشترط المرأة على الرجل أن لا يتزوج بعدها، هل يوفي الرجل بالشرط؟ يوفي إذا التزم، يوفي إذا التزم، إذا التزم يوفينا، نعم. لذلك عليها لا يلتزم، نعم. إذا كان هناك إمام راتب وكان هناك من هو أقرأ منه، فأيهما يقدم؟ يقدم إمام الراتب، يقدم الراتب، نعم. إذا مات مسلم من الجوع في حي المسلمين فهل لهم ضمانه؟ عدد ذيته ليس عليهم ضمانه، وكيف يموت من الجوع هو أصلا مسلمين؟ يأثم يطلب